بعض دايما مشغولين وبعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره حلقتنا النهارده بتتكلم عن بعض المقاسي شويه حلقتنا النهارده بتعالج جزء من تتر الحلقه كده لكل واحد في اتجاه ليه كل حاجه بقت متغيره ليه كل واحد فعلا بقى حاسس ان هو ايه ده هي مش دي الحياه ولا دي الحاجه اللي كنت املها في الحياه ولا دي العلاقه لا مع الاصحاب ولا مع الجيران ولا مع الاهل ولا حتى دي العلاقه اللي كان الواحد يبغاها في منظومه الزواج بصفه عامه وتبص تلاقي كل الشكاوي سواء من الازواج او من الزوجات تبص تلاقي الشكاوي جايه ايه بصوا ما هو هعمل حاجه من الاثنين يا اما موت نفسي يا اما موت نفسي يا اما ارفع الراجل يا اما مش عارفه هعمل فيه ايه وفي الاخر هبهدله ولازم الناس كلها تعرف ده جانب والجانب الثاني هي خلاها قاعده كده مع عيالها هتاكل وتشرب وعملها كده لكن العلاقه بيني وبينها انتهت ليه بنوصل لمرحله من المراحل ان خلاص انت في حته سد بقى خلاص انت كده لا انت شايف قدامك وهو كده يمشي روتين واخد بديل بقى يعني المشكله عندي فيما يترتب على القرار اللي بتاخده الزوج وبياخده الزوج القرار اللي بيترتب عليها والنتيجه اللي عليها ان انا يا اما موت وانا صاحيه تمام كده يا اما خلاص هسيبه وهبدله وابقى يعني نشر سره وفتح امره في كل مكان يا اما هاخد بديل عاطفي تاني بعيد عنه خالص وابتدي بقى ان انا اشوف الحاجات اللي هو مقصر فيها سواء نفسيه او اجتماعيه او حتى ماديه ممكن اعوضها منين يا بحلال استغفر الله او بحرام يعني ربنا يعافينا ويعافيكم وهو نفس الكلام ليه الدنيا كده انا عايزه النهارده يعني نأصل شويه معارف يا جماعه ازاي يعني اخلي قلبي في حاله من الاتزان ومن الفهم يرجع ينبض من جديد ازاي ابقى سعيد وفرحان وهو الحاجات دي يعني واحد مره كاتب بص خلاني فطست على نفسي من الضحك بيقول يا جماعه انا النهارده اكتشفت اكتشاف لقيت اتنين بيضحكوا ويعني حاجه غريبه بقت الناس تضحك يعني خلاص ازاي اعيش بسعاده وازاي ان الامر كله يبقى عندي المشاعر والفهم والادراك وبعدين يجي السلوك بتاع المفاهيم دي كلها يتطبق على جوارحي الامر كله في القلب وفي ادراك القلب مش العقل يعني هو العقل بيفهم وبيعرف احنا عارفين بس ما عندناش نيه والله للتغيير احنا عارفين والله يا استاذ كل اللي انت بتقوليه ده لكن يعني النيه فين بقى وفين النفسيه بقى ومين اللي يبتدي وكذا وكذا الحاجات دي لا طب ايه اللي قبل الاراده والنيه والكلام ده قلبي ذات نفسه فانا بقول انا محتاجه يبقى عندي ادراك للقلب الكلام النهارده هيبقى يعني شويه كده بتوع طلبه علم لكن ايه نحاول ان احنا نبسطه اما اقول ان انا عندي وقلنا قبل كده وشرحتها لكم قبل كده عندي خمس انواع للعلوم اللي يجب ان انا اعرفها حاجه اسمها علم حياه القلوب يعني ايه يعني العلم ده بيحيي قلبي علشان ما هو علشان يفهم ويدرك ما لازم يكون حي وبينبض يعني صح ولا لا وما تبقاش الحاجات متغيره ايه هو العلم اللي بيحيي القلب هو علم التوحيد او علم العلاقه بربنا ومعرفه الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وده بيدل على ايه ان في رب تمام كده في رب يبقى في فعل للرب يبقى ده توحيد ربوبيه وفي صفات للرب يبقى ده توحيد الوهيه وده الاصل الاول من الايمان اصول الايمان سته والاصل الاول منها ان تؤمن بالله قال تعالى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها المقصود بالارض هنا يا جماعه القلب ازاي القلب اللي هو الارض ده احط له الميه دي ايه سقي القلب ده علشان يقدر يفهم ويحيى تاني بدل ما هو ما ينبض كده ما هو سعيد مش فرحان مش حاسس ان هو حي عنده مهمه بيأديها وهو عمال يسعى في الهدف والمهمه دي علم التوحيد او علم ان انا اعرف عن ربنا سبحانه وتعالى باسمه وصفاته وبافعاله كل ده زي ما قلت لك الاصل الاول من اصل من اصول الايمان العلم رقم اتنين اللي يجب ان انا اعرفه خاص بالقلب. انا مش جعب اي حاجة. القلب ده هو بص هو الكنترول بتاع الجسم كله وبتاع العقل على فكرة. هو اللي بيدي للعقل المشاعر عشان العقل يبعت الاشارات. اذا حزين ها عيط، طب فرحان لا اضحك. القلب هو الملاك ده كله، ولو صلح صلح سائر الجسد، هو القائد والباقي بينفذ. طيب تاني علم، علم قوت القلوب اللي هو الاكل اللي المفروض ياكله، الغذاء، الوقود، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة الكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، تكرار ان انا اقول الله الله، اسمع عن ربنا كتير، اتكلم عن ربنا، افهم عن ربنا، واذكر ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان صفة الذكر الوحيدة اللي فيها الذاكرين الله كثيرة، دايما جاءت الكثرة مع الذكر. النهاردة الناس بتشتكي من ايه؟ عندي اكتئاب، انا متضايقه، انا حزينه، انا حالتي رهيبه جدا. الحلقه النهارده كانت اجابتها كل الناس يقول لك احنا عندنا الخواطر الرديئه دي، واحنا عندنا الافكار السوداويه، وانا عندي الافكار الانتحاريه، وبصي بقى حموته وموت العيال ولع في الدنيا. كل ده ليه؟ لسه القلب ده ملوش خطوه عند ربنا، لسه القلب ده ما عرفش ربنا. يا اما بيتنفس كده علشان بس يعيش، مش علشان يحيى الحياه. طيب لما انا ابعد الماده اللي هي القود ديت عن القلب اللي بتمده بالحياه، يضيق كانما يصعد، مش عارف يتنفس، كانما يصعد في السماء مش قادر يتنفس، بيضيق يضيق. كل ما القود ده يقل نبض القلب ده يقل. يبقى انا لما اعلم عن ربنا واذكر الله ودايما بناجي ربنا سبحانه وتعالى واكلم بناجي، يا جماعه عشان بس بناجي مش معناها بدعي، تمام؟ بدعي اللي هو الادعيه المقصوره الورده عن النبي صلى الله عليه وسلم، الادعيه الجامعه. الرسول صلى الله عليه وسلم لقى الزوجه من زوجاته بتذكر الله من بعد صلاه الفجر لحد، لا اقول لك دعاء جامع لكل دوت، وقال لها دعاء بسيط جدا. احنا محتاجين نعرف الكلام ده، الحاجات البسيطه اللي تدي ثوابات كتيره وتخلي القلب دايما في حال حي وحال يقظه مع ربنا سبحانه وتعالى. ازاي اكون عايشه مع ربنا؟ ازاي احيي قلبي؟ والذين اهتدوا ها الذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ واتاهم تقوى. يبقى القوت بيعطى على قدر ان انا ايه دايما بذكر ربنا سبحانه وتعالى، ويحيى القلب على قدر ايه؟ على قدر كثره القوت مع ربنا سبحانه وتعالى والذكر. عشان كده القلب يبقى جميل. فيبقى ايه؟ يبقى تكرار علم مع ربنا سبحانه وتعالى، تكرار ذكر، ما يموتش القلب، تمام؟ ولما ما يموتش القلب بتكرار العلم وبتكرار العلم مع ربنا سبحانه وتعالى وذكر ربنا سبحانه وتعالى وان انا امده ده، الله سبحانه وتعالى يشرح الصدر. ده رقم 2. رقم 3 من العلوم اللي انا المفروض ان انا اعرفها، دواء القلوب. دواء القلوب ده ايه؟ ان اللي هو لما يحصل لي حاجه انا عندي دواء، ولما يحصل لي حاجه انا عندي الحاجه لا اللي تخليه دايما في حاله ايه؟ في حاله وقايه. فقه العبادات وفقه المعاملات. فقه العبادات ازاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي، ازاي كان بيصوم، ازاي كان كذا، ازاي بيتطهر وهكذا. فقه المعاملات لو حصل كده اعمل ايه، ولو حصل الورث يحصل ايه، وطب ولو اتطلقت، طب لو انا لسه مكتوب كتابي، طب الخطوبه وهو عنده الشبكه ولا انا عندي الشبكه. معاملات بما يرضي الله سبحانه وتعالى. رابع علم، علم ده بقى داء القلوب اللي هو المرض اللي بيجي للقلب ومعظم الناس بتقع فيه، انك تحط نفسك فيما لا يعنيك وتقحم نفسك في حاجه لم يسال عنها ولم تسال عن ولا انت مطالب بيها، فيضرك ويضر مش بيك انت بس كشخص، لا بيضر العقيده كمان. رقم 5، علم هلاك القلوب والعياذ بالله، ده علم اسمه علم الكلام والفلسفة والصفصطة. الحاجات دي بتبقى من ضمن الحاجات اللي ايه، ناس تثبتوا الحاجة بالمنطق، بيثبتوها بالمنطقة وبعدين يقوموا جايبين ثابتين الضد بنفس المنطق، طبعا ده باطل يعني، ناس قاعدة فاضية صراحة يعني. وبعدين المسألة يعني ايه، ما هي الصحيحة؟ يقول لك لا ده صح، ما احنا اثبتناها بالعلم والمنطقة، ويرجعوا يثبتوها غلط بنفس الصحة وبنفس العلم وبنفس المنطق دوت. وده طبعا كلام ده يهلك القلب ويعيش كده، عارفه كده لعبه الايه، اللف والدوران بالعقول، وهي فعلا هلاك للقلب. طيب اهم علم بقى يجب ان انا اهتم بيه علشان ما اعيش في قلق وما اعيش ان انا مش فاهمه او عايشه الحياه كده عشان الناس كلها بتعمل كده، وانا المفروض اصبر عشان مش عارفه كذا، وعشان الناس بتعمل، مش عشان قلبي هو اللي بيامرني بده، بما طبعا بطاعه ربنا سبحانه وتعالى. هو علم المعرفه عن ربنا سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته وافعاله. وانا كل مره لما باجي مثلا اعطيكي مثال حتى في التربيه، باجي اقول لك خلي بالك ارجعي للامر الفلاني من العقيده، لان ده الاصل، توحيد ربوبيه وتوحيد الوهيه وتوحيد الاسماء والصفات، ان انا اعرف الله حق المعرفه. مين ربي؟ مين اللي خلقني؟ مين الرازق؟ طيب شخص عنده ضيق او اكتئاب او تبقى عندها ملل، كل الحاجات ديت اللي بتضايقك ازاي ان انا اعالجها؟ طبعا احنا عندنا اصل من الاصول ونتعرف عليه، والامور ديت موجوده مثلا ايه، التعوذ. انت مثلا متعوذ من حاجه، فيلا امرنا الله سبحانه وتعالى بالتعوذ. عندك ايه في التعوذ؟ كل اعوذ برب الناس، ها، ملك الناس، اله الناس. ثلاث ثلاث صفات للرب موجوده في قلب الصوره دي. مين الوسواس الخناس دوت اللي انا بقوله من شره؟ الذي يوسوس في صدور الناس، خواطر، خواطر رديئه او افكار رديئه عماله بتيجي، يلا روحي انتحري، يلا روحي سيبي البيت، يلا لازم تعملي كذا، لازم تقصلي كذا. وانت كمان يجي واحد مثلا زوج يقول لك ايه، بصي انا اتخذت معاها كل وسائل العلاج وكل الدنيا اللي انتوا بتقولوا عليها ديت انا، وبعدين ما فيش فايده، فانا قررت ان انا اخليها معلقه. يعني ايه معلقه؟ يعملوا جعبيها بيها ولا بس هي تقعد عشان العيال. ده باطل على فكره، وده ظلم، وده حتى لو كانت هي ظلمك هي تحاسب، لكن انا مامور كعبد او كزوج في موضع مسؤوليه ان انا يعني اخدها على بعضها، حتى لو هي ما بتعملش، حتى لو هي ما بتعملش. وانت نفس الكلام، هو قدر ما قدرش، شاف ما شافش، ماليش دعوه بيه بحسابه كعبد. انا ليا انا انا انا احاسب على ايه؟ تعالي مع بعض نعرف ايه الاسباب وطرق العلاج، وازاي ان انا احيي قلبي فعلا ويبقى فيه الماده اللي بتحيي القلب، وما يبقاش قلبي عرضه ومصيده لوساوس الشيطان. والشيطان يا جماعه بيجي على القلب، اللي احنا قلنا الشيطان بيقسو على القلب كده، يحط خراطيمه في قلب القلب، جاسي عليه كده بخراطيم مش راضي يسيب. ايه الحاجات ديت؟ القلب الفاسد. وهنتعرف النهارده يعني ايه قلب فاسد، وايه الحاجات اللي بتفسد القلب مع بعض كده. تعالي اولا لازم تكوني مدركه ان فساده بالغفله واتباع الهوى، غفله عن القلب واتباع الهوى. انا عايزه اقول لك حاجه كمان اجمل من كده، لما اقول لك روح القلب، ما هوش القلب ده عشان يحيى لازم يبقى فيه روح بيتنفسه. ايه هي روح القلب وايه هي المواصفات اللي عليها؟ ما تجيش الا بحاجتين. اول حاجه ان انا ادرك الحق، ان انا عارفه فين الحق. على فكره احنا كتير جدا بتيجي نقول لك انا عارفه ان ده صح بس ما عملوش. هي مدركه الحق، ها، فيبقى عرضه للوساوس والافكار الرديئه، وبعدين تقول لك ما عنديش اراده اتغير. خلي بالك، انتبهي من اللي انا هقوله لك ده، كل حاجه هقولها لك عباره عن قاعده. الجهل بالله وبمعرفة ربنا بوابة للفساد، بوابة مفتوحة كده على مصراعيها، شهوات، فتن، اختلاط، استغفر الله، تعامل في اختلاط وحاجات مش كويسة، سرقة، كذب، فتن دنيا وفتن نفس، كل ده مرتع، شيطان كده عمال بيرتع فيه. أكتر شيء يعني الشيطان عايز يحصله منك إنه يمنعك إنك تعرفي ربنا، إنه يمنعك إنك تتوبي، إنه يوريك إن ده ذنب وانك تستغفري عليه، يوريكي ان ده من الحاجات اللي وانا عملت حاجه، ما الناس كلها بتعمل كده، لا، فما تستغفريش. فلما ما تستغفريش ايه اللي يحصل؟ خلاص ما يغفرش ربنا سبحانه وتعالى، لانك مش حاسه انك على معصيه اصلا. الامر الثاني اللي بيعمله الشيطان يحزنك، والاحزان بحاجتين، مش عايزه اروح في حته ولا عايزه اكلم حد ومليش علاقه بحد اصلا، ولو حد جه يكلمني انا مش رد عليه. كل الامور دي بتيجي منين؟ ما انا جاهله عن ربنا، انا ما اعرفوش. موت القلب يا جماعه بيكون زي ما قلت لك بالجهل والغفله عن ربنا سبحانه وتعالى واتباع الهوى. طيب حياه القلب ان انا اعرفه، ها، تمام، اعرف الله سبحانه وتعالى واستجيب له، واستجيب، ابعد عن الجهل والغفله واتباع الهوى دوت عشان خلاص. طيب الشيطان عدوي، ده رقم ثلاثة، اعمل ايه في العدو؟ ما علي غير ان انا ادفع، ها، ادفع. ايه العلاج اللي يخليني ده؟ ان انا اعرف فبدفع. لكن انا لا انا شايفه ولا انا مدركه ولا انا عامل. خلونا نقف ونتكلم ونقول يعني ايه ادراك للحق ويعني ايه اراده للحق. ادراك للحق ان انا بعدت خلاص، عرفت، فبعدت كل الافكار اللي بتجيلك الوحشه والوساوس والخواطر الرديئه. ابن القيم اللي سماها كده قال خواطر رديئه، كيد الشيطان هو بس مجرد ان انا ادرك بدايه الطريق، فصد اصد خلاص، صديت عنه خلاص، واصد الكيد دوت، صديته، وبعدين ادفع. طيب الشيطان بيشن حمله وحرب لا هواده فيها على قلب العبد، ولو رحتي من هنا يجي من، ولو رحتي من هنا يجي من، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، انما يدعو حزبه لا يكونوا فين؟ من اصحاب السعير. يبقى الجهل ازيله عن قلب ازاي؟ بالادراك. احنا قلنا عندي علم ادراك وعلم يقين. علم ادراك ان انا اعرف ان ده الصح وده الغلط، ده علم كلنا عارفين كده، كلنا كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي عارف ده الصح وده الغلط. لكن ما عندوش علم اليقين ان لما ادعي ربنا يدفع، ان لما استعين ربنا يعين، ما عندوش يقين في فعل ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال ايه؟ قال من كان اناء للخير، من كان وعاء للخير ملأ الله وعاءه بالايه؟ بالخير. يعني القلب دوت عشان يبقى موجود فيه حق لازم املاه بالحق. واحده تقول لك ايه، بصي لا انا عايزه افضي دماغي، انا ماليش دعوه بالمشاكل دي كلها وباللي هو بيقوله دوت وبالتكليفات دي وتربيه ايه وما، انا عايزه دماغي فاضيه. خطا، اوعي تقول انا عايزه دماغي فاضيه، دماغك الفاضيه دي هتتملى، لازم يا تتملى حق يا تتملى باطل. يبقى انا املاها بالحق وبمعرفه ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده الادراك. رقم 2 النيه، وقصد النية اسمها توحيد الإرادة وتوحيد القصد. قصد النية في الأمر يعني إيه قصد النية؟ يعني إن أنا أوحد نيتي وقصدي لله سبحانه وتعالى، يبقى عندي رغبة صادقة إن أنا أتعلم عن الله، رغبة صادقة إن أنا أتغير، رغبة صادقة إن أنا يعني أبعد عن طريق الشيطان. يبقى أدركت، صديت ودفعت، وبعد كده عملت ايه؟ عندي النية والإرادة للتغيير. النية والإرادة للتغيير دي بتيجي من الذات. امتى اخلي قلبي ان هو والله يا استاذة هالة بصي احنا عارفين كل اللي انت بتقوليه ده وكل اللي انت بتعمليه ده احنا عارفينه، واحنا ان شاء الله مش هنعمل حاجة وحشة، بس يعني التغيير ده صعب، وبعدين انا هتغير لوحدي؟ طب ما هو مش هتغير، ولا اللي حواليا هيتغيروا، ولا الكون اللي حواليا هيتغير. اعمل ايه؟ استعين تاني، وفي كل حلقه والميت حلقه نفضل نقول نستعين بربنا سبحانه وتعالى علشان انا اتغير. اقول له يا رب انا بستعين بك، وانت قلت كده انا بستعين بك، فعيني على الامر كذا وكذا وكذا. ومش معنى فساد كل اللي حواليا، احنا بنشوف فتن لا هوادة فيها، بنشوف ناس وقامات بتقع، بنشوف استغفر الله يعني شهوات الدنيا مفتوحه، والله مفتوحه فعلا علامات الساعه على قلوب الناس وقلوب العباد. وتبص تلاقي الواحد من دولك يقول لك ما قدرتش اصبر، ما عرفتش، انا ما عنديش صدق في الاراده، ما عنديش كذا، ما عنديش رغبه صادق، او ان انا ضعفت خلاص. ارجع، مش عيب ابدا انك تقعي وان كذا، لا لا لا، العيب ان انا افضل واقع واقول ما هنا اللي حواليا ما بتغير فانا مش متغير، خطا. لا، تعالوا نتغير، وتعالوا تبقى حلقه النهارده يعني بدايه انك تبقي فاهمه ان انا عندي ثلاث حاجات. عندي معرفه عن الله سبحانه وتعالى، عندي إدراك حق وإدراك يقين، يعني عندي دفع للشيطان واستعانة بالله سبحانه وتعالى ويغلفهم، قصد النية وتوحيد النية وتوحيد الإرادة لله. أنا عندي رغبة أن أنا أتغير. أختم بحديث جابر بن عبد الله عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الحديث ده جدا ودايما نحطه قدامنا. عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلن، تنصروا وتجبروا وترزقوا. ثلاث حاجات في البداية بعملها: توبوا إلى الله، تمام، يبقى أنا بعرف ربنا وبتوب إليه، وبعدين صلوا الذي بينكم وبين ربكم، كثرة الذكر هي قوت. بعمل ثلاث علوم من العلوم اللي قلبي محتاجة، يبقى دي المية اللي بحطها على قلبي عشان قلبي يفضل حي وافضل فاهمة وافضل، حتى لو كسرت الفتن حواليا، حتى لو كل اللي حواليا ما بيعملوش، ماليش دعوة، أنا أمة قانتا كما كان سيدنا إبراهيم. إن شاء الله يعني ناخد فاصل قصير وارجع معاكم إن شاء الله بعد الفاصل بسرعة ناخد أسئلة اللايف وناخد الأسئلة واتصالاتكم. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل وناخد بسرعه تعليقاتكم على اللايف. جزاكم الله خيرا. رنا: انا بحبك قوي، بحب اسمعك، جزاك الله خيرا يا رنا. اسم القناه والتردد، اسم القناه قناه وطن يا جماعه، التتر محطوط فوق على بتاع قناه وطن، والتردد بتاع 11.012 افقي. مواعيد برنامجنا جمعه وحد وثلاث الساعه 4 بتوقيت القاهره، والاعاده سبت واثنين واربع الساعه 10 صباحا. خلاص بقى احنا يعني كده المفروض تكونوا حفظتوا يعني تنشروا التردد والقناه يعني. سمر: جزاك الله خيرا يا دكتوره. فلولنا بس روما بتقول جزاك الله خيرا، تمام. طيب وجزانا واياكم كلكم. طيب في سؤال هنا هوت من مها صلاح بتقول: ابني عنده 6 سنين الا شهر، ولما بزعل على اي حاجه يقول انا هموت نفسي، او يقول لي مش هاكل ولا هشرب لحد ما اموت. اخته 8 سنين والصغيره 4 سنين، اعمل ايه معاه؟ طبعا الطفل اللي في النص دايما بيبقى محتاج معامله خاصه، ده شيء معروف. بتبقي يعني خلاص امنتي للكبير وخد جرعته، وللصغير بيبقى مشغوله في اللي بعده الى حد ما، ولكن 6 سنين واربع سنين يعني فرق سنتين، يعني خد برده كفايه حلوه. ولكن احنا بنقول دايما نركز على اللي قبل الصغير، يعني الصغير له اهتماماته لانه خايف وعايفين عليه وهيقع ومش عارف ولسه بعرفه الحياه، فخلي بالك من اللي قبله على طول. 6 سنين وبيقول كذا، هو بيستجلبك، يعني كل اللي بيقوله ده عرض لحاجه، احتياج عنده، هو بيستجلب حنانك يا مها، يعني هو بيستجلب حنانك وبيستجلب عطفك، وبيقول لك خلاص عشان يصعب عليكي فاهتمي بيه، علاج الطفل ده انك انت تهتمي بيه واكسري من عبارات الحب والحنان وكذا. انا بحبك، انا بحبك، انت حبيب ماما، انت غالي عند ماما، انت نور عين ماما حبيب قلبي، بس انت راجل، انت يا باشا راجل جميل، انت كذا. وافضل ان انا اقول كلمات الدعم والحاجات دي عشان هو ما يستجلبنيش. الولد ده عنده نقص حنان ونقص اهتمام، خلي بالك. مروة، ربنا تقوى إياكم. كيف أقوي إيماني بالله؟ رباب رسلان. تعرف الكلمة دي ممكن ناخد فيها مثلا اللي العلماء قالوه من أول، يعني من أول النبي صلى الله عليه وسلم لحد دلوقتي، بس مختصر إن أنا أقوي إيماني بالله إن أنا أحب ربنا سبحانه وتعالى. يعني بص رباب، موضوع العلاقة بربنا سبحانه وتعالى بتيجي لبكسرة وقت، ماشي، ليس يعني الطريق اللي سبق واللي بقاله 10 سنين، لا لا لا، ولكن بصدق معرفته مع ربنا سبحانه، بصدق حاله مع ربنا. يعني من ضمن الحاجات مثلا تخليكي يعني تعيطي وتهري نفسك عياط، مثلا تبص تلاقي المسلمين الجدد مثلا ازاي هم بينطقوا اشهد ان لا اله الا الله، ليه كلنا بنعيط؟ يعني انا يعني لقيت مش نفسي بس، لقيت الناس كلها لما بينطق المسلم الجديد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد بيعيطوا. ليه بيعيطوا وليه الاحساس ده؟ يعني احنا كمان بنتاثر جدا جدا، احنا قلبنا مفطور على الفطره، هي الفطره السويه. ايه الفطره السويه؟ انا بحب ربنا، عشان اقوي علاقتي بيه يبقى لازم احبه، وعلشان احبه يبقى لازم اعرفه، وعلشان اعرفه لازم اتعلم عنه هو مين، مين ربنا، ولازم اشوف قد ايه جميل صنع الله، جميل الحكمه. لكن اوف ايه على الدنيا، ولو احنا كده اللي معمولين في حياتنا، هو احنا كده دونا عن الناس، هو احنا مش عارفه ايه؟ ما تعرفيش ربنا، ما تعرفيش ان اللي عندك ده هو الخير كله، ليستفيقي ويشتبيكي ويعليكي الله سبحانه وتعالى. يعني اما بيبتلينا بابتلاء عشان يمحصنا، تمام، عشان يفوق من غفلتنا، عشان نرجع لربنا. اوصيكي بباب عليه ناس قليله جدا يا رباب، ناس يعني ما تلاقيش كتير جدا جدا، باب الذله والانكسار لله سبحانه وتعالى. يا رب انا ماليش غيرك، يا رب في الدنيا دي كذا والدنيا دي كذا، ويا رب انا المسكينه وانا الضعيفه وانا كذا، يا رب الدعاء بالذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى يعزك الله، ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم يبقى لك صلة يا رباب، ما ينفعش تكوني عبدة زيك زي بقية الناس، وسؤالك ده يعني لعله فتحة خير. ما ينفعش تكوني زي بقية الناس، انت بتاعت ربنا من يوم ما اتخلقتي لحد ما تموت، خليكي حاجة مميزة كده. يوم القيامة في ناس يا جماعة في الخاصة كده قاعدين كده على جنب، ما لهمش دعوه بالعذاب ولا بالحساب ولا بالميزان ولا ولا مش دعوه بالكلام ده، هم تحت عرش الرحمن. خاصة ربنا دولت لازم يكونوا هم كانوا بيعملوه في الدنيا بخاصة، بعبادة خاصة، بخبيئة بينكم وبين ربنا. أوصيكي بالذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى، دايما دايما يبقى حال قلبي جدا، ماليش غيرك، أنا ضعيف، أنا ماليش غيرك يا رب، أنا بيك أنت بس يا رب، أنا بتاعتك يا رب، ما ينفعش ننسب لأي حد تاني. الأمر التاني القيام. بصوا الناس يعني لما نيجي نقول لك يقول لك قيام ايه بس انا قادرين نصلي، ما غلط. يعني انت مش قادر تأدي الفرض والنوافل، حتى وشك يسقط خجلا، لحم الوجه يسقط خجلا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه ان احنا مش عاملين سنته، اقل حاجه سنه النوافل يعني عيب. ويجي تقول ما انتش عاملك، وبعدين اديني بقى يا رب وسهل لي بقى واعطيني، ايه ده؟ ايه فين الحياء من الله؟ فين الادب مع ربنا؟ يعني ازاي ترفع كده مع انه والله بستجيب، والله سبحانه وتعالى ازيك الله كريم يعني، ولكن يعني احنا ذات نفسنا القلب يستحي، ازاي هو في حال بعد عن ربنا ويعطيني ده كلام؟ لازم يبقى لي حال. القيام علامه حب لله سبحانه وتعالى، والقيام يا جماعه مش صعب. يعني سيدنا ابو بكر كان بيصلي القيام بعد العشاء، خليهم ما انتش قادره تقومي قبل الفجر يبقى بعد العشاء، بعد العشاء صلي ركعتين، مالكيش دعوه بحد، اقفلي كده على نفسك وفي مكان المصلى بتاعك وطفي انوارك وحالك كده، وقعدي مع ربنا سبحانه وتعالى، اقعدي على سجادتك، وقفي لله، صلي لله واسجدي، وتكلمي بقى بالمناجاة اللي قلناها في الحلقة النهاردة. قلنا ايه المناجاة؟ كلام كده زي ما انا بكلمك كده، يا رب حصلي، ورب جالي، ورب كذا، وانا زعلانة من كذا، وحزينة من، ويا رب بقى اعملني، ورب زودني قرب ليك وانسي بيك واغنيني بيك عمن سواك، اللهم امين. ده يعني ببساطة يعني، علاوة طبعا عن كثرة الذكر، اللي بيحب حد بيبقى دايما دايما بيذكره، دايما دايما جايب في سيرته، دايما في اي قعده، ايه ده؟ هي زي القعده دي وحشه كده، ومش تذكر ربنا شويه؟ كل مكان انت فيه لك بصمه، حتى لو في الموبايل، حد كلمك ولا في التليفون حد كلم قال كذا كذا، خلي بالك، تعالى نقول الحته عشان يبقى حتى كلامنا عن ربنا المكالمه ما تخلصش الا فيها كلمه الله، يبقى حواليكي دايما الملائكه السياره اللي في قلب الدنيا دي، يبقى هم حواليكي في المكالمه، في الكلام، في الاكل، في حياتك كلها، وكسبي معيه ربنا سبحانه وتعالى. انا نفسي اكلمك، طب كلمي يعني يا ام فاطمه، كنت اتكلمتي دلوقتي، اديني قريت التعليق. أمل جزاك الله خيرا. طيب سهيلة بتقول ابني سهيلة وليد ابني 10 سنين بيكذب كتير مش عارفة حل المشكلة. بصوا يا جماعة نخلي بقى دوت يعني ايه آخر حاجة في اللايف وان شاء الله هجاوب حاول هجاوب خاص بقى على بعد ما اروح ان شاء الله. ابني 10 سنين وبيكذب. موضوع الكذب احنا اتكلمنا فيه تمام، قلنا الكذب بقى سبب ولازم اعرف السبب عشان اعرف دوت عرض لايه. ها بيخبي خايف عنده خوف من حد بيضربه حد بيأذيه فبيكذب فخايف حد بيعمل او سبب ممكن يكون الكبار هما بيكذبوا وشايف العيله كلها اللي حواليه ما شاء الله كذابين كذابين يعني فبياخد سلوك الكبير ويحاكيه او بيكذب علشان يداري حاجه او بيكذب. احنا قلنا عندنا حلقتين او ثلاثه تقريبا للكذب ارجعي لهم تاني، ولكن بيكذب مثلا علشان يداري او يبان سوبرمان او ملوش فقد ثقه في نفسه فانا اعمل عمال اما انا بقى النهارده في المدرسه رحت عملت بصي شربت المدرسه كلها ويقول حاجات خياليه جدا ملهاش علاقه عشان يثبت كده او يثبت عشان يطلع من الموقف. اقصى واخطر انواع الكذب ان هو يكذب عشان لا شيء مصيبة، يعني كل حاجة لها سبب. عشان كذا عشان كذا عشان كذا، ممكن فقد حنان، ممكن لفت انتباه، ممكن عشان يثبت حالة بطولية، ممكن بيحاكي سلوك الكبار، ممكن بيكذب علشان عاوز امر شيء او يهرب من مسؤولية او يهرب من خطأ تمام كل، او الشخصية الودودة بيكذب ويأذي نفسه انا اللي عملت عشان مثلا يعمل اخوه او يدافع عن اخوه او يسيل التهم عن اخوه رجولة بقى ومجدع والكلام ده. واخطر انواع الكذب انه يكذب عشان مش اي حاجه من الحاجات اللي احنا قلناها دي كلها، يعني حاجه خطيره جدا جدا. فلازم اعرف السبب واقعد معاه اقول له الراجل ما بيكذبش، لا راجل ولا ست على فكره، يعني جمال الصادق المؤمن ومرحله الصديقيه اعلى من مرحله الشهداء. لك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين، الصديقين زي سيدنا ابو بكر كده والشهداء جم بعديها، فمرحله عاليه جدا جدا. والانسان الصادق يفضل يصدق ويصدق. احبك في الصدق ما شاء الله عليك صادق، هو انت ما قلتش الصدق النهارده ولا كان ده صدق باين ولا ايه؟ حتى لو قال حاجه فيها كذب قدامي ما اجيبش لفظ الكذب. 10 سنين يعني مرحله تكليف، 10 سنين يعني خلاص يعني ابتدي بقى صلاه وبقيه الاحكام. فانت لازم تقعدي معاه وتبقي عارفه سبب ايه. اقعدي انا قلت لك 8 9 اسباب اهو، شوفي هو انه فيهم، ولو مش كده يبقى ابتدي بقى اشوف لا ده انت ما بتكذبش عشان يلفت انتباهي يبقى حنان وحب. عايز تثبت كذا، لا انت مش محتاج تثبت، احقق له معايير انجاز واشوف السبب وعالجه، واشوف السبب وعالجه ابتدي الم الدنيا كلها. واحنا لو كبار بنكذب يا ريتني يعني نلتزم الصدق عشان ايه؟ يقول لك شعب بيفتي لوحده كده، شعب ده ما هو مش فاتيه يعني، ما هو الفتو ده كذب يعني، ما انت مش عارف فبتفتي تمام. قول لا انا ممكن ده رايي والله اعلم ده صح ولا لا، لكن في ناس بتفتي كده وبتقول كده مش فاتيه، او ده انا بفشر عليه وبهزر، ده كذب والله والله كذب. فاحنا لازم نتحرى الصدق ونتحرى ازاي نقول الصدق. الله سبحانه وتعالى يعني لنا ولكم يعني بالصدق البائم الدائم، اللهم امين. ناخد اتصالات معانا. رباب من الجيزه، السلام عليكم يا رباب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا حبيبه قلبي، الله يكرمك، اتفضلي. انا مبسوطه قوي ان انا بكلم حضرتك. طب الحمد لله، يا ربنا يبارك فيك يا رباب، اتفضلي يا جميل. مين يا رب؟ دكتوره لو سمحتي، وانا عندي بس مشكله وعايزه اخد حضرتك يعني راي حضرتك فيها. اتفضلي. قصدك على الخاص يعني؟ يا ريت. طيب تمام. بصوا بقى فريق الاعداد عشان ايه يعني اكلمكم على الهوا، حاضر ادوها الرقم اكتبوا رقمها وانا ان شاء الله بعد الحلقه نكلمكم ان شاء الله. المكالمه اللي بتبقى عايزه خاص انتوا اسمعوها يعني، يعني عايزه خاص يبقى من البدايه عشان نوفر الوقت والمكالمات على الناس الثانيه تمام بقى. استاذنا الفاضل احمد وعز على الهوا اهو. يلا بينا معانا اتصال تاني. طب يلا بينا ناخد الاسئله الجميله بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السؤال مين زوج؟ ما تستغربيش ليه هستغرب ليه، ما تستغربيش ان انا ببعت لك. انا زوج وبسمع حلقات. والله كويس يعني الراجل ده نموذج صالح للرجاله. اسمعوا الحلقات عشان ما تبقاش بس الزوجه هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل هي اللي بتعمل ومطالبه، لا يبقى الزوج كمان هو كمان عنده خلفيه. يا جماعه قلت لكم انتوا بتجيبونا كل مره تقولوا لنا الحقوق، طب ما تجيبوهم ما تجيبوهم وتقعدوهم وتفهموهم وتدوا لهم مجال، احنا ندفع لكم ندفع لكم فلوس الدورات ولا حاجه بس ايه يخلوهم يسمعوا الكلام ده. بيقول انا عايز اخد رايك في حاجه، انا عامل قرض، هل القرض ده ده سبب ان عايش في قرب؟ يعني كنت لسه هقول لك اتصل ببرنامج الفتوى للقروض، لكن بيقول القرض سبب ان عايش في قرب دايم مع زوجتي، عايزه تتطلق على طول وعندي 3 ولاد مش عارف اعمل ايه. لما عرفت ان القرض السبب ماشي دخلت جمعيه عشان اسدده تمام، وزوجتي زادت في جبروتها، كلمة كبيرة جدا معايا، لدرجة انها كل مرة تهز رجلتي فاغضب وطلقها وانا تعبان جدا ومش عارف اعمل ايه. المكالمة من داخل مصر طبعا. طيب بصوا يا جماعة، الاول ممكن يكون اي ذنب، اي ذنب، يعني علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى اني لارى سوء فعلتي في سوء خلق زوجتي ودبتي، دي يعني قاعده جميله جدا جدا. اي سوء خلق واي سوء ادب واي علاقه ناقصه مع ربنا، الله عز وجل بيجيبها في زوجتك وبيجيبها في العربيه او الدبه او المواصلات او كرب العيش، اي حاجه من الحاجات دي. طيب طبعا يعني دي حاجه من الحاجات اللي بيقول طول ما انا قريب من ربنا الله سبحانه وتعالى كفيني ما هو دون ذلك، طول ما انا علاقتي بربنا. لكن اجي انا مقصر، احنا النهارده لا يعني عنوان حلقتنا تعالوا نعود لربنا، تعالوا يبقى لنا حال مع ربنا. من الحاجات اللي تخلي الواحد يعيط فعلا لما يجي واحد مثلا عامل عمله يعني تعتبر من السبع الموبقات مثلا، يعني سبع موبقات عامل فيهم، من السبع عامل فيهم واحد اثنين عامل ثلاثه موبقات من السبعه، وتيجي نكلمه مثلا عن توبه وبتاع، والله يعني انا اذكر الموقف دوت وعمره ما يروح من قدام عيني. لقيت يعني شوف الراجل احتز جدا ويقول لي وانتوا مالكوا، قاعده بقى وانتوا مالكوا، انا ليا حال مع ربنا سبحانه وتعالى، مالكوش دعوه بيه، اللي بيني وبينه محدش له دعوه بيه ومحدش يتدخل فيه. جميل، حلو حلو الكلام ده، حتى لو كبائر، حتى لو كبير يتوب ادم لم يغير غير خلاص. فانا علاقتي بربنا سبحانه وتعالى هي سبب اللي جاي بقى بعديها كده، هو جاي، هو اللي جاي بعديه. فانا زوجتك بتتجبر كلمه جبروتها عليا وتهز رجلتك ليه؟ دي هو في حاجه ما بين الامر عشان نفهم بس المفاهيم وما نقعدش ندي توصيفات كده. هي بتعلي صوتها مثلا عليك، طيب بتعلي صوتها فانت ضربت فهي علت صوتها، ها طب انت زعقت فهي زعقت، طب انت الامور بتاعه النقاش بتسمع نفسك بس، يعني مثلا ايه نلاقي ازواج ما بيسمعوش غير نفسه كذا، الم لا اقول لك تسمعيه ولا ما اتكلم ما اعرفش ليه يا ابني، ما هي لها لسان عايزه تتكلم، ده المفروض هي عاوزها للكلام اكتر منك ب 250 مره، تخيل انت بقى، فسيبها تتكلم، لا تسمعي وملكيش رأي وكده. ليه بتاخد رأيها؟ خلي بالكو دي دروب جامد بيحصل يعني، ويبقى سبب وخراب بيوت وسبب تافه، لان انت ما كنتش فاهم. هي لما بتناقشك في الامور، في نساء دماغ، بتيجي الفكرة والحل للمشكلة لما بتتكلم. سيبها يا ابني تتكلم، سيبها تتكلم واسمعها واسمع وشوف. مش معنى ان هي بتقول رأي ان هي بتعصيك، تمام، او ان هي ما بتعملش اللي انت عايزه او ما بتطيعنيش، قول لي شكل عدم الاطاعة، تلاقي ان هي كان في نقاش وهي قالت رأيها. لا ما انا لا، طب هي انتوا قصوا ايه الميزان؟ ايه الميزان في وضع زي ده؟ ميزان ان انا يقولي دي متجبره، لان فعلا في نساء جبابره جبابره، بصي قعدت كده تخليك عايزه تروحي ترمي نفسك من البلكونه والطبيعه طبيعه شخصيه. وفي نساء، واغلب والله وجل النساء، والا ما كانش وصيه النبي عليه الصلاه عليهم، انا بس عايزه الكون يفهم حاجه يعني ثابته من ثوابت الكون، لو ما كانش الجنس ده جنس ضعيف، مش معنى ضعيف يعني تركه او تبعم، لا، فهم عوان عندك، حديث أسيرات عندك، رفقا بالقارورة، الإزاز الصغير ده مهما بانت اللي باينة ان هي بتتكلم دي وكذا وكذا، تلاقيها حاجة وتلاقيها مذبوحة او تلاقيها تعرضت لتجربة قاسية جدا. طيب ايه المعيار؟ ها مين اللي كلامه يمشي يا جماعة؟ انا ولا هو اللي يقول ولا كذا وانا ما اتكلمش؟ يعني هو الطاعة ان انا اكتم بقي؟ يعني ايه الوضع يعني؟ لا، في اسلوب للكلام، دي اللي النساء فاقدينه، وانا متفق معاكم في كده ان معظم النساء فقد الاسلوب في الحوار، تمام، والرجاله كمان عشان بس ما. ولكن انا كانثى ليا سمت، وانا كذا واحده المفروض ان انا احتوي كذا، سيده ام سلمة ليه يا رسول الله هلك القوم ليلة، قم فاذبح وانحر واخلق وما يعملوا زي خلاص، وقامت شرت عليه ببساطه جدا جدا جدا، نوع من انواع الايه الذكاء في الكلام. طيب مين اللي يمشي؟ الراي الشرعي، لا رأيك ولا رأيي. طب أمر من أمور الدنيا، يبقى بعمل كده، اسمعوا، بجيب أدي الإيجابيات وأدي السلبيات في رأيي اللي أنا بقوله، وأدي الإيجابيات في رأيك وأدي السلبيات، ها نعمل إيه؟ الاستخارة. لا ناخد الإيجابيات أكتر والنتائج المستقبلية. تهز رجولي يقول لي مثلا ايه، اصل هي كل شويه تعملني، اصلا بتقول لي مش انا قلت لك، ما انت برده ما تقعديش تنقرزي عليه بالكلام، مش انا قلت لك انت عملت، مش انا قلت لك كذا، لا نبعد عن القصه دي. يبقى اقول للزوج اتق الله وتعاملي مع زوجك باسلوب يعني طيب ومحترم، ما تفقديش الاحترام والتقدير في تعاملك مع الراجل، لان الراجل ايه الا كرامه، يعني هو الراجل ايه غير الراجل؟ فبقول لما بهز رجولتي دي يبقى انت ايه شتمتي، ضربتي سمعتي الناس بيه فتكتي سره بره، قلتي لامك، ممنوع ممنوع منعا باتا انت تطلعي سر البيت بره الا لما تقعدي معاه قاعده والله وفهميه كده. يا ابني انا لما بكلمك وبناقشك ممكن اكون متوتره شويه عشان انا عشمانه فيك، عشان انا بحبك فما تتكلفش قدامك، لا وقت المشكله تكلفي وقعدي باسلوب كويس وبصوت واطي وتكلمي معاه واشرحي له وجهه نظرك وقولي له 1 2 3 يا زوجي حبيبي. انا والله مش قصدي، مش معنى ده ان انا بعصي كلامك. يبقى هو كده جاي له ايه مفهوم كويس. ليه؟ فاكره لما قلت لك ان الصوت العالي لما بتكلم بصوت عالي في حضرة الزوج الجميل العسول ده بيفهمه خطر، خطر عارفة كده ناقوس كده حاجات حمراء بتخش في النافوخ، خطر أنا معرض للتهديد، فتعريضه مخه بيديله الإشارة دي فيقوم جاي رد فعله كذا بسبب صوتك العالي. أنا عندي حق، ضيعتيه والله، ما ضيعتيه بأسلوبك، شوفي كان معاك الحق 1000%، ضيعتيه بطريقة إلقائك وطريقة كلامك وبأسلوبك معاه. نهدى ونخلي الصح اللي يمشي والأمر من أمور الدنيا، نشوف إيجابيات وسلبيات وناخد ونستخير بقى. الاستخارة حبيبي هي الفيصل اللي بيني وبينك خلاص. لا وهو كده وسام خلاص، انت عملت اللي عليكي. انا نفسي اعرف يا زوجات بتزعل ليه، ما انت مش قلتي ها وعملتم واستخرتم وخوه خد كذا كذا كذا، خلاص اطلعي بره الموضوع، اطلعي اطلعي بره الموضوع خالص. هو بقى نتيجته هو اللي يحاسب عنه وانا مش هحاسب عنه، وده اللي يعنيني شرعا. تمام. معانا اتصال، معانا ام جنى من السويس. ام جنى يلا يا ام جنى. السلام عليكم. الو. طيب يا جماعة أم جنى لما ترجع لنا تاني لأن واضح إنها مش سمعانا، نشوف اتصال تاني ولا ناخد أسئلة من اللي معانا. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محتاجاكي جدا يا دكتورة، أنا متجوزة بقالي 5 سنين وربنا لسه ما كرمنيش، أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا رب يعني بالذرية الصالحة، وادعي كانوا يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات، ادعي دايما بالأمر ده. وفي مشاكل مستمرة بيني وبين جوزي على أسباب تافهة وعايز يتجوز علي، بالرغم اني مش مقصره في واجباته، مع العلم ان هو اصلا مسافر وما بيجيش غير شهر في السنه وعلى علاقه ببنت وبيكلمها على النت. طيب بصي احنا يعني كل حاجه يعني ليها عندنا يعني اجابه يعني. تمام. انا مش موجوده اصلا في حياته، بيعتمد ومش بيعتمد عليا وبيتجاهلني وبيتعمد يتجاهلني في الكلام، بيحملني سبب عدم الحمل، بيقول لي انا سليم والعيب فيكي انت، مع العلم كشفت كتير والدكاتره بيقولوا مساله وقت، هو مسافر وما فيش علاقه، لدرجة انه بيقول لي انا بقيت بكرهك واعتبريني مت، ومش بيكلمني ولو كلمني بيعمل مشكلة ونتخانق ويقفل المكالمة، ولو لومته او عاتبته انت بتعمل كده ليه، لو في مشكلة ما بتتناقش معايا يحاول يحلها في وقتها ويرجع تاني. طبعا بصي المكالمة طبعا الاتصال من مصر، 5 سنين جواز وسنة ويقعد شهر، لا خلي الاصل ان انا عايزة خلفة، انا بقعد معاه على الاقل 3 شهور متواصلة، 3 حيضات 3 شهور متواصلة، ظبط حال البويضة اعرف مواعيدها واعرف الكلام ده، وده ما فيش سبب. العيب منك مش مني، لو لا تحاليل الدكاترة هيت وانا سليمة وما عنديش اي حاجة، المشكلة في الفترة الزمنية اللي نقعد فيها مع بعض يبقى في علاقة موجودة. عايز يتزوج عشان ما بخلفش، هو ما خدش. طبعا بصي امتى اقول لك خلي بالك يا دي الزوجة، اتركي له زي لانه حقه انه يخلف، لو انتوا قاعدين مع بعض بقالهم 15 سنين 15 سنة وما فيش خلفة والراجل اشتاق ان هو يبقى اب واشتاق للخلفة حقه، تمام اقول لك خلاص يعني انت عارفة ان الامر والعيب معروف انه منك، او ما فيش عيب وهي قدر ربنا وكذا وكذا، خلاص سيبي له الحق دوت ان هو، وانت كمان لك حق انك انت لاما تكملي معاه او انت كمان يبقى لك عيال من حد تاني. لكن انتوا ما اديتوش لبعض فرصه، يا ريت الزوج يسمعني، انت ما اديتش فرصه ان يبقى في علاقه، ما اديتش فرصه ان يبقى في امر ان انا اقول بعديه لا العيب مني والعيب وانا ما بخلفش واروح اكلم، عذرك ان انت تكلم ان انت تتجوز في الامر ده غير مقبول عندي ومش صح خالص، وانت اقنعيه كده قولي له لا لما تقعد معايا 6 شهور متكامله كده ويبقى في انتظام للدوره وللحيض وانتظام للعلاقه والمواعيدها وايام وقت التخصيب وهكذا، وما تمتش في الامر بقى ابتدي نقول نكشف وانت تحلل وانا حلل واجي معاك اشوف الدكتور قال لك ايه وتيجي معايا تسمع الدكتور قال لي ايه، ده جزء. لكن خلاف كده انت بتظلم. طيب الامر الثاني، بيكلم بنت على النت، بيكلم بنت على النت وانت بتعملي ايه؟ يعني عرفتي ازاي؟ هل هو صح؟ طب لو هو مش مجرد تخمين وانت اتاكدتي فعلا وان هو بيعمل كذا لازم ينتهي، لازم ينتهي وتبقي انت البديل. انا عايزه الصور الذهنيه في مخه يوم لما علاقه الحب تيجي او يوم لما افتكرها وابقى عندي شغف للحب وشغف للعلاقه وشغف ان يبقى في عاطفه في حياتي هي زوجتي، ازاي ان انا اخلي صور الذهنيه في مخه هي زوجتي زوجتي زوجتي زوجتي كده، هي الست اللي هناك ديت، ده باحلال وتبديل، وعمره ما هيحصل وفي واحده في موجوده في حياته. او ان هو اتعود يطلع مشاعر في الشات او مستني صوتها علشان يشعر بالاثاره او يشعر ان انا في حاله من السعاده بقى، ويبتدي بقى هرمون الدوبامين يتفرق والراجل سعيد جدا جدا خلاص، ولا بتقولي يكلمك ولا يكلمك حبيبتي، ولا هيجي ولا عايزك، ولازم يبقى انت مشكله، انت مش في دماغه موضع الاثاره والحب والعاطفه. فلازم يحصل احلال وتبديل، وتذكريه بالله سبحانه وتعالى. الحل في مشكلتك دي كلها على بعضها انك انت تسافري له، قولي له ماليش دعوه بالقصص دي، انا اسافر اجي معاك، وانت مكاني مع مكان زوجي لو في موزمبيقة، لو كوالالمبور ماليش دعوه، انا مكاني في مكان، ما بتتجوزنيش عشان اقعد، ما عندوش يتصرف، ان شاء الله يجيبك 3 اشهر زي الناس ما بيعملوا، اصحابه بيساعدوه، مش عارفه يجيب لهم شقه فين، يجيب لهم مش عارفه ايه، واللي حواليه الكفيل، يشوفوا اي حاجه، يشوف يعمل اللي المستحيل، قولي له انا كده. لا اما تسيبيه شرعا، بدل ما تقعي في حرام، بدل ما هو سايبك سنه ولا بيكلمك ويجيلك شهر، ولو جالك يعمل مشاكل وبيكلم ومستغني بيكي وعن علاقتك وعن اجتماعك وعن حالك وعن العلاقه الصحيحه بعلاقه قاسمه على النت او علاقه وهميه او حريم، لا انت كمان من حقك شرعا لو في قاضي شرعي زي ما كان موجود اسلامي، تروحي عند القاضي وتقولي له كذا كذا كذا كذا، والزوج رافض ان هو كذا، شرعا تطلقي. ليه؟ عشان ما تجيليش انا بعد كده تقولي لي اصل اخوك كان بيدخل عليا يشوف مصالحي وبعدين انا حامل من اخوه، او تيجي تقولي اصل مش عارفه مين في الشغل وجالي وانا كذا، او تقول ما عملتش اي حاجه بس كلمني وبعدين الدنيا وصلت لاخر. ايه ده؟ ليه تسيبوا زوجاتكم تعرض لحاجه زي؟ انت ما انتش قادر وكارهها يا عم، سرحها السراح الجميل، ما انتش قادر ان انت تعملها، هاتها عندك وعيشها كزوجه وشوفها هي بتخلفش ولا لا، هي كويسه ولا لا، هي كذا ولا لا، عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمكم ويبقى في بركه في العلاقه، وبيبقى ميبقاش في مح، ما فيش، اقسم بالله لو اشتغل 200 سنه وجاب ملايين الفلوس هتروح بسبب ايه؟ بسبب اسم يعني ذنب الزنا وذنب المعصيه اللي هو مصر عليه، او اللي قدر الله اللي ممكن يوقعك فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى تكونوا سمعتوا ويكون هو بيسمع كلامي ويشوف الجزئيه دي. ايه معانا اتصال؟ معانا ام جنى رجعت تاني. ام جنى ها، يلا يا ام جنى، السلام عليكم. طب يا استاذ عز انا هرجع لك. طب السلام عليكم يا جنى. تمام جنى ولا ام جنى اللي معانا؟ عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا ريت تسمعيني من التليفون وتقولي بسرعه عشان وقتنا قرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. والله سامعاكي. ايوه ازيك يا دكتور، عامله ايه؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. بحبك في الله والله. أحبك الله يا مجانا، ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، يجمعنا على الخير يا رب. بقول لك يا دكتور، أنا عندي بنت 5 سنين وولد 9 شهور. أنا تمام. عندي بنتي دلوقتي يعني بقالها فترة عمالة لما بتنام بتعمل حمام على نفسها. كانت قبل كده امتنعت ورجعت؟ يعني لما معرفش تاخد فترة وبعد كده ترجع تاني، تاخد فترة وترجع تاني. فترة بترجع كل قد ايه كده يعني؟ قولي لي المعدل. يعني ما بتكملش شهر او شهرين. لا خلي بقى. طيب والولد 10 شهور تمام؟ لا الولد 9 شهور. سنة وتسع شهور؟ عندي بقى شقي جدا بصراحة. يعني طب انت خلعتي الحفاض ولا لسه؟ لا لسه بصراحة، عايزة برضو ان انا اخلعه الحفاض. اسمعيني يا حبيبه قلبي. طيب ناخد مكالمه تانية وبعدين نقصدك ايه، نجاوب الاثنين مع بعض يعني. يلا بينا. معانا سلمى من المنوفيه. السلام عليكم يا سلمى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي، انا سامعاكي اتفضلي. انا بحبك جدا والله، ربنا يحميك يا رب. احبك الله يا حبيبتي، ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت يا دكتور عندي مشكلتين، ممكن؟ اتفضل. اولا ان انا مثلا يعني حوالي عندي 24 سنه تمام؟ تمام. بص عندي بقى حكايه الثقه دي ما فيش خالص، حاسه ان انا يعني كنت دخلت فتره خطوبه كده بس ما حصلش نصيب تمام؟ تمام. طلعت منها وحشه جدا، بس ربنا كرمني تاني الحمد لله، انت خطبت برضه، بس حاسه ان الدنيا دي يعني حاسه ان دي سبب انها مأثره عليا نفسيا، متضايق جدا، اي حد دايما عصبيه معايا، ما بتكلمش، ببقى متضايقه، بتكلم مع حد. فسخت خطوبه بقالك قد ايه؟ كنت دايما بضحك. بقالك قد ايه يا سلمى فسخ الخطوبه؟ بقالك قد ايه فسخ الخطوبه؟ من شهر 7 كده. من شهر 7. طيب تمام. بس عموما في الغالبيه انا ما كنتش كده يعني، طول فتره الخطوبه كنت حاسه ان انا نفسيا وحشه يعني، كنت انا دايما الحمد لله كنت دايما بضحك باستمرار، بس دلوقتي بحس ان انا متضايقه جدا، مش عايزه اتكلم مع حد يعني كده. حتى بحس وصل لدرجه ان الواحد مش واثق في نفسه كده، يحس ان دايما متضايق. انتي قلتي لي، بتقولي انا كنت فتره الخطوبه حاسه ان انا انسانه وحشه، ليه؟ مش وحشه، متضايقه يعني، مش انا بس. فدلوقتي الحمد لله ربنا كرمني بشخص معايا كويس الحمد لله، بس انا نفسيا بيجي لي فتره كده متضايقه خالص، مش قادره اتكلم. انا مش فاهمه يا سلمى، يعني دلوقتي فسختي خطوبه واتخطبتي لواحد تاني؟ نعم. هاي يعني في شخص تاني تقدم لك وانت مخطوبه لواحد تاني؟ الحمد لله. طيب انت ليه بقى متضايقه؟ الراجل جه اهو. لا انا كويسه معاه والحمد لله، بس اقصد انا نفسيا بقيت متضايقه. ممكن اتكلم مع بابا في اي كلام، انا وماما نشد صباع اي حاجه، فبقيت احس ان انا عصبيه زياده عن اللزوم. طيب بص يا سلمى، بص كلميني، سيبك من الشكاوي وكلميني، انت زعلانه من ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي مخليكي كده؟ انا نفسي مش عارفه. ايه؟ انا نفسي مش عارفه. طب انت حالك مع ربنا عامل ايه؟ صلاتك عامله ايه؟ انا الحمد لله كويسه، يمكن انا اللي كنت محاسه يعني، كنت دايما باستمرار الحمد لله كنت كويسه خالص في الصلاه. بس فتره الخطوبه اللي خدتها قبلها دي كنت حاسه ان انا يعني ما بتحسيش الخشوع قوي في الصلاه، عشان كده كنت بتضايق، كنت بحاول اعدل من الحته دي. تمام. بس الحمد لله دلوقتي انا كويسه. لكن متضايقه. مش وحشه يعني. ما انتش عارفه متضايقه من ايه؟ على طول بقى ممكن اي حد يكلمني كده زي ما بنقول بنكشف مناخيري كده، خلاص الدنيا تبوظ، اي حد ينكشك يعني. طيب بصي يا سلمى، اسمعيني. موضوع الضيقه اللي بتيجي ديت ممكن يكون لها سبب اكتر من سبب، يا اما بعد عن القران، ماشي، فالقلب اتقفل، ففي بعد، ففي ضيق، فمش عارفه اتنفس. او اسمعي، الخطوبه عدت، الاصل ان انا كنت اسمع منك، يعني انا عرفت منك بعد شويه من المكالمه ان انت اتخطبتي، ده معناه ايه؟ ان في الخطوبه اللي فاتت دي حاجه اذتك، يا حاجه اذتك ومعرفتيش يعني تنتصري مثلا لكرامتك او لحاجتك، فانت مجروحه فبتضيعي الغضب ده على كل اللي هو حواليك، او اتخذلتي من الاب والام في الوضع دوت، او مثلا في نصرتك، او في ايا كان، او في الاتفاقات، او في طريقه الفسخ، او في اي امر. المهم في حاجه في الخطبه الاولانيه ديت هي مسببه لك الامر ده، كتر كلامك انا كنت فيها كذا، وانا بعمل كذا، اصل الدنيا بتحصل فيها كذا، فالاصل ده هو اللي مخليكي مرجعه التصرفات واسقاط كل حاله الغضب وحاله الخذلان على كل التصرفات المستقبليه. ده تفسير. ما ذكرتليش خطوبتك الحاليه، ما كلمتنيش، انا كويس والحمد لله، ورجعتي تاني الحاله النفسيه. المفروض لما الواحد بيلاقي توامها، توام روحها وحبيبها وكذا، بتستقر، وبعدين بتبتدي بقى ايه يعني، مش تنكد على نفسها، بتنكد عليه، بتبتدي تمارس هوايتها في صفاتها بقى، بتكتشفه وهو يكتشفها، عايشه حاله من الفرح، حاله من الشغف المحبين اللي الفتره الاولانيه بتبقى تحفه جدا. لكن ما حصلش كده، يبقى انا ادور في الماضي، ايه اللي فيه، ايه اللي كذا، وادعوكي دايما، انت دايما تدعي بربنا سبحانه وتعالى باسمه الواسع، يوسع لك مدارك قلبك، يوسع لك فهم. اللهم اسالك باسمك الواسع، باسمك الهادي، وان شاء الله يكتبوا لي رقمها يا جماعه اكلمها، وارد عليكي برضه يا ام جنى ان شاء الله بعد الحلقه. سعدت بيكم النهارده جدا، ورب سبحانه وتعالى يعني يجعل الحلقه دي في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وتبقى خطوه وقنطره لله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عن بعض دايما مشغولين، وبعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين اربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع اننا في نفس المكان، تايه في احساس الحنين، كل الحاجات